الله الصمد لم يلد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا أحد بسم الله ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب وإياك نستعين